اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وولدا خيرا من ولده وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم وأدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم وآنس وحشته في قبره وأنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه واملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعالي الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته يا رب العالمين